اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى هاي كواليتي منتجاً وموزعاً لهذا العمل في جميع أنحاء العالم. هاتف رقم 3353010. وابن الخطاب موزعاً في المملكة العربية السعودية، هاتف رقم 8428441. وحامل المسك موزعاً بدولة الكويت، هاتف رقم 4840740. وقد تشرف بتسجيل هذا المصحف الشريف كل من المهندس مصطفى رؤوف والمهندس محمد حمدي في استوديوهات صوت الحب في القاهرة، والمهندس أحمد الحاتي من استوديوهات رومكو، والمهندس عاصم البني من استوديوهات جلف ميديا بدولة الكويت، وفي المونتاج المهندس مصطفى رؤوف والمهندس أحمد الحاتي، وفي الهندسة الصوتية والمكساج المهندس أحمد الحاتي. وتقبلوا من أسرة هذا العمل بإشراف الأستاذ طارق عبد الله أطيب تحية، ومن محدثكم أحمد سالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.